فالشيخ كتب فتوى وحب ياخد عليها اجماع معاصر وقد فعل رحمه الله. فكان رد الشيخ النباش كده قال له ايه؟ قال له الشيخ عبد الله مهلنا وقت، ده مفتي السعودية ومع لجنة اللي هي اللجنة الدائمة مشهورة بتاعت الفتوى السعودية، قال له مهلنا يعني شوف اللي انت قلته ده، انت ناقي من كتب المذاهب، حكم الشافعية بيقولوا ايه، الحناف بيقولوا، فقال له احنا نقرأ، لان احنا هذا الباب اصلا ما مش هو وباب الامامة مهملينه وما بندرسوش. والرق ليه؟ واحد يدرس باب الرق ليه؟ واحد يدرس باب الجهاد ليه؟ مش مين ما بجهدوش. فواحد يقول لك هنقسم الغنائم ازاي؟ بتاعتي ايه؟ طب الامام يجهد يغزو في ديار الكفر مره ولا مرتين؟ هم مين دول يا ياض؟ ده الكفار بيغزونا احنا ياض خمس مرات كل اسبوع، فاللي هي فكره مين ياض اللي يغزو التاني؟ طب حكم الجواري اللي هو فين ده؟ مفيش، مش موجود، خلاص؟ فقال له هنا وقت، انا ما نعرفش. الشيخ من صراحته قال له كده، قعد فتره وراجع وبتاع، قال له احنا كل اللي انت نقلته عن كتب المذاهب صحيح وصادق، واحنا نؤيدك في هذه الفتوى، ودي من حسنات الشيخ الله يرحمه. لانه الفتوى ايه؟ ان الدفاع عن اراضي المسلمين اهم فروض الاعيان، انه اذا غزي شبر من اراضي المسلمين تعين على المسلمين جميعا ان يستنفروا للجهاد حتى يحرر هذا الجزء. هذا الجزء ايه؟ ما اعرفش الا عن ان العمليات الاستشهاديه ده علاقه اللي احنا بنقوله بالعمليات الاستشهاديه. سنة 79 غزو الجهاد الافغاني، فكرة اجتياح الافغان السوفيات للافغان للاراضي الافغانية، فكان في الفتوى الشيخ عبدالله عبد الزام كتب دباجة للفتوى ان هو يتعين على كل مسلم ان يستنفر للجهاد لتحرير افغانستان من الغزو السوفيتي. ده فحوى الفتوى. طبعا الفتوى كانت مؤيدة بايه؟ بآراء المذاهب الاربعة السنية، السادة الاحناف بيقولوا ايه، السادة المالكية بيقولوا ايه، السادة الشافع بيقولوا ايه، السادة الحنابلة بيقولوا ايه. فالشيخ بقى قال احنا الباب ما بندرسوش، باب الجهاد، لان احنا نشأنا ما فيش جهاد، وباب الامامة احنا عندنا الامامة مستقرة ولينا امتنا قال سعود وبتاع، فالمسألة الباب مش مدروس اصلا، لانه بندرس شروط الخلافة ولا الخليفة وما فيش خليفة اصلا، فاحنا ليه ندرس ولا الرك. فقال له الباب احنا مش فعلا مش دارجين عليه، فاستنى نراجع كتب، وهي الكتب مش كتب موجودة. فبيقول له احنا راجعنا كلام مظبوط اللي انت قاله، وايدوا على الفتوى اكتر من 200 عالم وداعيه في هذا الوقت، ايدوا الشيخ عبد الله عزام، حتى دي من الفتاوى المشهوده في التاريخ المعاصر. ليه؟ لان شبه اجماع معاصر، شبه اجماع معاصر. ليه؟ خد كل الفتاوى المفتين المشهورين في العالم والدعاء المشهورين وبتاع، وقرات الفتوى في موسم الحج في منى على عدد كبير جدا من العلماء وبتاع، خدت زخم كبير. طبعا هي الفتوى دي بعد كده عملت مشاكل جامده جدا. ليه؟ لاني فتوى معاصره بوجوب الجهاد تعينه للدفاع عن اراضي المسلمين، سيمكن سحب الفتوى على اي مساحه، والناس اللي وافقت عليها مذاهب مختلفه، مذاهب مختلفه ورؤى مختلفه، فكانت ليها قوه ضخمه جدا. هو كانت الفتوى كده، ودي المرعب في الفتوى ان هو ايه؟ فرض عين. حتى الغريب ساعتها ان في ناس كتير جدا من رموز السلفيه المعاصره اللي نظريا لو واحد عنده ستيريوتايبنج عن حاجه طميت سلبي يعني، فيقول لك لا السلفيين ما يقولوش ده. كان مشهور وعايش في هذا الوقت الشيخ الألباني محمد ناصر الدين الألباني، فاستفتي في نفس الفتوى، فقال ازاي جهدوا جهدوا ضد السوفييت ازاي؟ طب هم معاهم سلاح، ده فيها لك وبتاع. الشيخ عبد الله كان يعرف الشيخ محمد ناصر، يعرفه من ايام كان مع بعضه في الاردن، فقال له بعت له حد شرح له طبيعه المعركه، قال له الناس هنا معاها سلاح وفي دول بتساعد ومعاهم مدفعيه ومعاهم كده، فقال له لا الحال كما وصفت فاحنا نؤيد الفتوى. طبعا ده عمل ضجه مهوله في العالم. ليه؟ الشيخ ابن باز مفتي السعوديه، فليه منصب رسمي؟ اثنين، هو محسوب بالجمله على علماء الدعوه النجديه على الدعوه الوهابيه بالعموم، فالناس يقول لك خلاص يا عمي، بالرغم ان هم طبعا الشيخ عبد الله عزام كان ذكي، خد موافقه ناس كتيره جدا من تيارات مختلفه، فخد زخم كبير. الشيخ محمد ناصر سلفي خلاص، واسم كبير جدا في العالم من ناحيه التيارات السلفيه، ومش مفتي رسمي، فالكلام ايه؟ والكتله الضخمه اللي انت ممكن الناس تتصور ان هو يقول لك لا يا عم جهاد ايه وبتاع مش عارف ايه، هم السلفيين خلاص. فراح جه قال لك ايه لا مصر ساعتها كانت يعني كلامها جيد جدا في الموضوع، بسبب ان احنا كنا مع الحلف الامريكي يعني فاحنا كانت سؤال كويس، تسجيل ده فيديو بقى، فيديو تسجيل رئيس جمهورية مصر العربية محمد انور السادات في لقائه مع وفد وفد رؤوس الجبهات المقاتلة في أفغانستان، حكمة يار ورباني في القاهرة. لا ده ما قالش سلاح، قال نحن واخواننا الأفغان كمثل المهاجرين والأنصار، ونحن معكم حتى تحرر بلاد المسلمين وبالجهاد وبتاع. ده الفيديو، فيديو على اليوتيوب للشيخ لرئيس جمهورية مصر العربية محمد أنور السادات مع قيادات الأفغان في مصر في القاهرة، ومعاه شيوخ الأزهر الكبار وبتاعه، وكان إجماع شعبي. يعني إحنا مين مولانا اليوتيوب ده لم يدع لإنسان هايف حجة والله. فأكتبه كده، محمد أنور السادات القيادات الأفغانية فيديو وهو ماشي معاهم وبزيهم الأفغاني، اللي هو دلوقتي لو حد قال أفغاني يقول لك هنتقفش كده وبتاع، لو حاجه واحده ما يتقفش فيها، لو قال حشيش افغاني مثلا. هو ماشي يقول لك انتوا عارفين احنا دلوقتي بمنزله والسادات كان لغته كويسه، هو كان خطيب جامع وكان مؤسس رئيس الهيئه الاسلاميه في مصر، يعني حد تقيل يعني، ورئيس الجمهوريه الوقت ده. فقال لي يعني احنا معاكم، احنا زي المهاجرين والانصار، واحنا معاكم بالسلاح وبالجهاد ونجاهد حتى نخرج كلام، يعني ايه ولي الله. بحيث لما حد يحب يعني حد يغلوش في الكلام تقول له والله ساعتها ده رئيس جمهوريه مصر العربيه، ودي دور الافتاء في الدول الرسميه، ودي فتوى جهاد الدفاع عن اراضي المسلمين اهم فروض الاعيان بتاعه الشيخ مال عبد الله اللي موافق عليها كتوه من الاسماء، الناس اللي ماضي عليها مين؟ شيخ ابن باز مفتي السعوديه، شيخ محمد صالح العثيمين، ثاني اهم منصب فقه، اهم شخصيه فقهيه في المملكه، سعيد حوا من جماعه الاخوان المسلمين، الشيخ القرضاوي، الشيخ القرضاوي المشهور، مين ثاني؟ الشيخ عبد الرزاق عفيف المصري عضو اللجنه الدائمه في السعوديه، معظم الدعاه الاسلاميين المشهور في شبه القاره الهنديه، اللي هو ايه يلا يا رجال، واي حد يقول حاجه غير كده نقول له ده شبه اجماع معاصر. ومعه محمد انور السادات كمان كان موافق على الفتوى والفيديو. يعني بحيث الكلام ايه، بس يعني انت عارفين الفتوى اتغيرت، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والرد. ايوه قول لحظه ايه ايه طبعا لا لا، ما احنا مش ده لا، يبقى ما عملتيش التكليف. شوفي طيب، ما هو امريكا تؤذن في الجهاد ان احنا في كم مهول جدا من الناس خرجت، لان هو الدولة كانت عايزة منها نخلص من الراديكاليين اللي هنا يغوروا برا. في ضباط صعقة ورتب عقيد وعميد وبتاع حربت هناك، يعني احنا دينا اداء. انت فاكرة ان احنا قليلين؟ اوعي تبقى فاكرة ان احنا قليلين. لا، الفتوى كانت العالم كله كان يعني مفيش خطر، بس هو يخاف من مين؟ الدولة ده على هواها، وامريكا ده على هواها، فمين اللي مقلق؟ يعني الفتوى ان الناس كلها تروح، بس طبعا كان في قيود على الارض اللي هي ايه؟ ان التقييد على الجماعتين الكبار بالاتفاق اللي احنا قلنا عليه، تصريح محمد ناصر الله يرحمه لما قال ان هو جماعه الاخوان المسلمين لن تخرج احد الا بموافقه ولي الامر، لان ساعتها كان في شهر عسل ما بين الحكومه وجماعه الاخوان المسلمين. طبعا ده هينتهي ب 86 بترشح الاخوان للبرلمان، وجا حسني مبارك هيجي يحله، وهتبدا علاقه مش لطيفه ما بين حسني مبارك والاخوان، هتقعد يعني تتنيل على عينها لغايه الاخر. الجماعه الاسلاميه في اسلامباد لا، الحكومة يعني كانت باكستان لغاية ما تستربع على دماغهم برضو باغتيال محمد ضياء الحق، ومجيء الحزينة دي اختلوها بعد كده بنظير بوتو. بس طبعا بنظير بوتو علمانية مقصرة، وابوها علماني مقصر، واللي اعدمه محمد ضياء الحق اللي هو كان متحالف مع الاسلاميين، فجاتنا كلب بالاسلاميين كانوا مسيطرين على المخابرات الحربية العسكرية ايام محمد ضياء الحق في الجيش، فعملوا عملية تطهير واسعة جدا واعتقالات واسعة، وإعادة للأسلمة اللي عملها محمد ضياء الحق مع اعتقال كل الحركات الإسلامية اللي كانت موجودة هناك. يعني المسألة هو طبعا حاجة مهمة جدا من تاريخ المعاصر للحركات الإسلامية الحقبة الأفغانية، لأني يعني كانت فترة على المكشوف قوي، يعني اللي هو إيه الفيديو ده ما تشوفوه اللي هدوا بقى قاعدين. والله العظيم ده رئيس جمهورية مصر العربية والأنصار والمهاجرين يا لهوي. يعني طب في فيديو كمان لمحمد حسني مبارك عظيم جدا، لما في بدايه توليه لما الفيديو كده يبدا كده، وكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اشتهموا على سهم. او والله فيديو على اليوتيوب، اكتبي حسني مبارك حديث السفينه. بيشرحوا ايام ما كان بيدرس مصطلح حديث. لا يا فندم بعد السلام 79 احنا في السلام. لا 79 خلاص احنا هو كان شرط من شروط معاهدة السلام ان امريكا تخش بيننا وبين اسرائيل. هو سيف السلام كان ايه المشكلة؟ ايه مشكلتها؟ ان مصر قدمت لامريكا مش اسرائيل. الناس بتبقى فاهمة غلط. هي الاتفاقية كانت على عكس هوا اسرائيل. اسرائيل ما كانش عايز الاتفاقية لان اتفاقية مكحفة على اسرائيل. ارجع لهم الارض ليه؟ اما انت خدت 12 كيلو بس فانا اديك شنا ليه؟ بتاع ايه؟ عندك قوة عسكرية تقدر تعمل ده؟ لا. انا حد يقدر يجبرني؟ لا. ممكن اخدها تاني؟ ولا دولة قدرت تحرر نفسها لا الاردن ولا سوريا. فانا اديها لك ليه؟ ووقف الحرب ليه؟ انا بحارب من 48 وكل حرب بكسبها. مصر ساعتها في امريكا كانت عايزة تحلل الاتحاد السوفيتي عن المنطقة. فكانت عايزة لو مصر قدمت لها شوية حزمة اجراءات امريكا هتخش وسيط تخش عننا اسرائيل. فامريكا هي اللي هتخش اسرائيل وعشان تضمن ان هي متحاشة ادونا فلوس. فالتفاية غريبة ما حدش يفهمها ابدا الا في السياق اللي بقوله. يعني امريكا احنا عايزين فلوس كل سنة وتدونا المعونة عسكرية وتعملوا معنا مناورات سنوية. طب ليه؟ وترجعونا الارض كلها اللي خدوها اللي احنا مش عارفين ناخدها بالسلاح. طب ليه؟ ومقابل ده هتحوش عننا اسرائيل طبعا. في مقابل ده ان هي امريكا كده مصر اللي هي كانت جوه حلف عدم الانحياز دخلت جوه الحلف الامريكي. اثنين احنا هنواجه الشيوعية في المنطقة. ثلاثة هنخش في نادي السفاري احنا والمغرب وشهر. حزمة احنا وافقنا عليها هي دي اللي خلت امريكا تضغط على اسرائيل من الاخر وقال له تمضي غصب عنك على الاتفاقية. طبعا اسرائيل لو هي بمزاجها لا اتفاقية اتفاقية لما انت بتديله حاجة هو لو قاعد 100 سنة مش هيعرف ياخدها مني بالعافية. هو دي الكلام هو ده المهم خلاص. واحنا من الناحية الداخلية بقى الجبهة الشعبية ان ده تنازل مهول جدا عن القواعد بتاعت القضية ان احنا حربنا مع الحركة الصهيونية واقتلاع اسرائيل من منطقة وبتاع. فكان الراجل يعني لا رضى ده ولا رضى ده. شاهد ونادي السفاري ده ايه؟ كان اتفاقية امريكا عشان ما تتدخلش في المنطقة بشكل سافر فتجر الاتحاد السوفيتي ان هو يتدخل بشكل سافر. ان كانت عاملة حلف لمواجهة اي قوة شيوعية مع اي انقلابات شيوعية في المنطقة بحماية القوى العسكرية اللي هي بتدربها اللي هو المغرب ومصر وشاه ايران واسرائيل. واحنا تدخلنا الطيران بتاعنا طيران مصر ايام السادات ضربنا كذا دوله افريقيه زي اوغندا و يعني تنزانيا عذرا. في حاجات يعني في اجراءات يعني القصد من الموضوع احنا ده كان اتفاق عام. الاتفاق ده احنا داخلينه بناء على حاجه معينه وده ما اتغيرش الا فتره قريبه جدا. ليه امريكا بتخاف من السوفييت الشيوعيه بالدرجه دي؟ تحس السوفييتي خطر عاجل معاه اكبر ترسانه نوويه في العالم ليه توجه امني. كل الدول اللي كانت مستعمره بتكره جدا الاستعمار وانا بقدم لك اشتراكيه امميه وتمكين للعمال وان انا اديك سلاح وتقنى ببلاش. ف سو هو هوينط على ارض الواقع الاحتلال ما كانش احتلال. السوفيت كان بيقدم للناس دعوه للتحرر ودعوه للاخوه العالميه. احنا بعدين الناس كانت يعني خايفين من الشيوعيه خايفين من التحكم من الدكتاتوريه بتاع لكن هو في الاول كان امل للشعوب على الحقيقه. فامريكا في الوقت ده كانت حابه تحيد كل الدول اللي تقدر تدخلهم معاها في حلف تدخلها وخاصه في المنطقه. ليه؟ لان المنطقه بتاعتنا كتله ضخمه وكتلة لو دخلت مع الشيوعية كده خلاص خربت. لو عشان كده مثلا تركيا كل الدول الإسلامية دخلت في الحلف مع أمريكا كلها. تركيا أول ما الحرب خلصت قالوا للأمريكان لو ما نجدتناش إحنا الشيوعية هتاكلنا. والترك تاريخيا بيكرهوا السوفييت الروس عموما. فأمريكا قالوا خلاص بس بشروط. تركيا ساعتها كان مش وضعينا ما بتحاربش حد بس كان في شروط. فقال له ايه؟ واحد حيد الدول العربية. يعني لانه كانوا خايفين الارث العربي التركي كان فيه مشكلة. ف

لو قريت على الملف هتنزعجوا جدا يعني. يعني ايه اللي يمنع يعني اي واحده من دول او واحد بقى ان هو يروح للسلطه مثلا يقول انا سلطه ايه؟ لا ده في سلطه يعني يا ابن الناس ده حد اتاخد بقوه قهريه وفي الغالب كمان بيحولوه المدمن سواء وبعد كده بديعك. فانت بتروح بلد ما بتتكلمش لغتها مملوك لحد متصرف فيك وفي الغالب مدمن في الغالب. ببيعه هو الشخص انه يعيش محدش يقتله وإلا لو ما استجابش اليوم بيتقتل انه حاجة رخيصة حاجة رخيصة. الشاهد يعني هو ملف مزعج جدا لو حد قرا عنه يعني طبعا في وثائقيات كتير بتتعمل وفي افلام هوليوديه كتير بتتعمل بس هو ده لا يغير من واقع شيء. ليه؟ قالوا من اكثر الناس المستورده لا امريكا واوروبا ومن اكثر المعابر للاسف في المنطقه مصر واسرائيل معابر النقل تحت مسميات كتيره جدا تحت مسميات كتيره جدا. ده مصر كانت بتمارس ده جزء من المصريات نفسه وتعمل عليه افلام في السينما المصريه. لا مش خطر تملك بس تحت مسمى قانوني زواج بتاع ملف سيء جدا يعني برضو معيب جدا. لكن الشاهد ان ده بيحصل عشان بس يعني ايه الناس متصورش ان العالم اسوأ مما تتخيله يعني. الشاهد نرجع تاني فافريقيا واحد اكتشاف من الاول فاوروبا ايه معانا بعد الممارسة مجموعة الممارسة الاقتصادية تيجي طب جلى العبارة المشهورة جدا في حالة الاستعمار يقولك ايه الناس كان زمان بتقول كده بتقول ايه the flag follows the trade follows the flag يعني اول ما الفلاق اللي هو الاستعمار يعني اول ما بينزل بيحصل تملك اقتصادي. احنا بنقول لا العبارة الحقيقة هي ايه the trade follows the flag the flag follows the trade هو الاصل بيحصل ممارسة اقتصادية شديدة وبعد كده اول ما بيمارس فترة يقولك ايه طب هو انا اصلا ليه اتعامل معاه بالند. يعني مثلا مثال بلجيكا قعدت تتعامل فترة مع الكونغو في العبيد وبتاع مش عارف بعد كده قال لك ايه ايه ده هو طب ما احنا ننزل نبرشط عليهم وناخد ناخد الكونغو نفسها. هو ليه ما كانش قادر ياخدها قبل كده؟ ميزان القوة على الارض مش مختل في حامية مصرية موجودة في اوغندا خلاص ساعتها المملكة المصرية كانت اكبر مملكة في افريقيا فاحنا معانا قوات في مصر والسودان وفي اوغندا والصومال واريتريا سواكن اللي حاليا تركيا اشتريتها من اريتريا. فهي دايما اقول لك الجغرافيا لا تكذب اي حد بيمارس نفوذ لازم يمارسه في المنطقه دي. هو كده كان الحق رجع لصحابه. تركيا الجزيره اللي لسه واخدها من يومين دول واخده حقوق ان هي تنزل عليها بقواعد وبتاع مش عارف ايه واحنا باعتين برضو قوات في اريتريا برضو في نفس المنطقه او قريبه منها دي كانت للدوله العثمانيه. اسماعيل باشا في مرحله القوه بتاعه المملكه المصريه اشتراها من الباب العالي. الدول الكبرى الاستعمارية لما جت برشطت علينا احنا كسرتنا ايطاليا وبعدها بريطانيا فخدوها مننا. حاليا حملة الطائرات بتاعت امريكا موجودة عند اريتريا واي دولة ايران واسرائيل وكلهم موجودين في الحدود. اي حد عايز يمارس سلطة جغرافيا ما بتكذبش هتنزل لازم تنزل هنا خلاص. فالشاهد بلجيكا قعدت فترة طبعا الحامية الموجودة في اوغندا لا لو انت نازل في قوة الجيش ممكن تنزل لك. ساعتها الثورة المهدية قامت في السودان ففصل ما بين القوات المصرية اللي موجودة في اوغندا وموجود فين في مصر راحت بلجيكا فتحت الكونغو. طبعا ساعتها لغايه الوقت ده كان اللي بيمارس هذه التجار امراء مسلمين عمانيين عرب في الكونغو اشهرهم حمد المرجاني. نبدا بقى ايه ناخد اسماء عايزين واحد عايزين ترجمه حمد المرجاني يعني انت حمد المرجاني حمد عماني الحاكم العربي للكونغو. ده تكليف ده كل تكلفات اللي احنا بنقوله ده حمد المرجبي لا ده اول خلاص ده اول تكليفه. فاحنا عايزين لو حد مش واجب ده عايز حد يقرا عن الحقبه دي والاختطام البلجيكي مع كونغو وحرب العرب مع البلجيك وبتاع مش عارف ايه ممكن يقرا في كتاب اسمه سقوط عرب الكونغو هتلاقوه بديف هو كتاب غالي شويه كتاب صغير وغالي ممكن تلاقوه بديف اسمه سقوط عرب الكونغو. كان ضابط كان في الجيش ضابط الظلم البريطاني كان في الجيش البلجيكي مرتزق في الجيش البلجيكي في الاجتياح فكتب ايه علاقه طبعا هو بيصور العرب بشكل سيء ولا يخلو من جزء من الحق ان هم كانوا كومبرادور او كانوا نخاف من حاجه. هو اصلا حمد المرجبي هو اللي كان بيتاجر بالعبيد مع بلجيكا, وهم جه قال لك ايه يعني ليه اسيبك تبقى ند, ما انا ممكن بالقوه اخد الحاجه اللي تحت ايدك. خلاص طبعا ده هيشمل جميع افريقيا, يعني كل مناطق افريقيا بعد وقت معين من اول اواخر 1700 لغايه اول 1800 ما من حته في القاره الا وهتنزل في الصراع الاوروبي اللي هيتطور هناك, هينتقل لخارج القاره. حرب داخليه في اوروبا هتنتقل لخارج القاره, كل دوله شايفه من نفسها عندها قدره هتتصارع مع الدوله اللي جنبها وتروح تاخد تقطع حته تاخدها او خطوط مواصلات مهمه عشان ربط التجاره بتاعتهم ليه ضبط ال في التصنيع والزراعه. في الاول الزراعه, بعد كده بيقفل اعمال التكسير محاجر استخراج منابع معادن. ابو كليبس بس ده في الحرب العالميه اخر الحرب العالميه الثانيه ما كانوش عبيد بالمعنى, لا كان خلاص الموضوع اتطور اللي هما بيسموهم ايه اللي هما الفيلق الافريقي او الهندي. ان انا بجيب او المغاربه انا بجيب ناس من الرعايه الاستعماريه وبعيدهم بقول لو انت حاربت معايا وانا كسبت في الحرب وانت اديت اداء حسن انا هديك حق تحديد المصير بعد الحرب. ففرنسا في مغاربة وسنغاليين وكل دول فرانكوفون حاربوا معاهم, حاربوا معاهم طواعية. الفيلق الهندي مع بريطانيا, احنا مع بريطانيا احنا دخلنا القدس الجيش حرب العالمية الاولى لما بريطانيا دخلت القدس دخلت بالفيلق المصري. خلاص لو انا هو انا بعدك بشيء وبدخل بيك. عندك سؤال؟ ايه قولي سؤالي يعني فيلق يعني مجموعة من الجنود, يعني زي قولي كده كتيبة يعني. خلاص مش بيبقى حاجة طبعا مسمى قديم, وإلا التسمية دي مش موجودة في التشكيلات العسكرية دلوقتي, الأسماء التسميات اختلفت يعني. الجزء بتاع الزراعة باشمهندس والصناعة اللي كان السبب الحرب الأهلية في أمريكا زي اللي حصل في أمريكا إن هو في الآخر أنت عندك قوة العبيد ودخلة في الزراعة وبتاع تحررهم ولا متحررهمش, نحررهم ولا محررهمش. فكان الجنوب بيقول لا ما نحررش, الامريكا الشمال بيقول لا نحرره بقيود, مش نحرره مطلقا لا حرره بقيود, والا انا شايفه ان هو ادنى مني ومش ابن ادم كامل ولا حاجه زي ابراهام لينكولن وغيره, كانش بيقول بالحريه المطلقه والا ده كان ده ممكن يشوه حي لا هو فكره ان هم برضو كائنات اقل مننا مرتبه, بس انا هو عبء عليا فمن مصلحتنا كاقتصاد محلي ان احنا نحرر هذه القوه وما نخليهاش عبء علينا, ننتفع بها بس ما نخلاش عبء عليها. فكان نظرة اقتصادية محضة, هو الحرب الأهلية كان بسبب ده, وفي الآخر الشمال هو كان الشمال لما كسب من الحرب الأهلية لغاية حركة الحوار المدنية السود ما كانوش متساويين مع بعض يعني. المسألة كانت قولي سؤال ما لغهوش, حركة الحوار المدنية اتطورت مع وجود الاتحاد السوفيتي مع حركات التحرر في العالم, فاللي هو احنا اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه يعني. الامريكان بدا يتصدر لهم حركات داخليه, فبدا في تنظيمات سودا مسلحه صوت شباب حركات سودا مسلحه زي البلاك بانثرز والفود السوداء وحركات نيشن اوف اسلام, قال لك احنا مسلمين والنبي اسود وهو اليجا محمد كلين بقى يعني. امريكا طلع لها بقى حركات كتيره جدا, فامريكا قالت لك ايه لا احنا الحظ العفيف وقال لك يعني لا يعني احنا اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه. فبدأوا ايه حتى لو حد عايز يشوف امريكا طبعا ما فيش حركة داخلية ظهرت جوه امريكا الا امريكا اسلمتها من الصين. اما كان عندهم فقط غير عاديين هم والانجليز على التلاعب باي حركات, عشان كده هم الحركات الاسلامية الراديكالية في العالم يعني الامريكان محترفين تلاعب, هو ما يعملش الحركة أنا لا أجد ولكني أتجمل, أنت هات لي فكرة وأنا هركبها يعني أنا أركب على الشبكة دي ووجهها. أنا أستاذ ده في وثائقية غاية في الخطورة شوفوها موجودة أظن على اليوتيوب اسمها بلاك بانثرز الفود السوداء, كان في وقت من أوقات مرعبة. لو حد كمان عايز يشوف أي فيلم وثائقي زي اللي عمله اسمه إيه مثل مشهور اسمه اسود عمله اللي هو مالكوم اكس,

ده مين ده؟ أمير المسلمين هناك. قوله المصحف يعني ده الخديوي عندنا. خديوي ده كان راجل فيش عندنا. احنا هنا قاعد مع الإنجليز طول الوقت بيشرب شاي وبتاع. هو هناك لا لا أداء أداء فوق الرائع فوق الرائع. خلاص؟ طيب. هو الترجمة دي ممكن على اليوتيوب لا اليوتيوب لا جوجل ويكيبيديا يعني لأن دول إعلام فهترجمهم سهلة جدا. اليوتيوب ما قدرش أجيب. لا يوتيوب هيجيب لك وثائقيات. لكن احنا عايزين تراجم تراجم يعني ويكيبيديا يمشي معانا عبد الكريم الخطاب يمشي معانا وثائقيات تديني معلومات اكتر او كده بس مش هتفيدك في ان انت تجيب حاجه ملمومه عايزين حاجات تاخد فكره تشتري بكره اقول لك اسمع وثائقي 3 ساعات عشان تجيب ترجمه عبد الكريم الخطابي اجي لك شاب عضلي ايه موجوده الترجمه بتاعته في محمد الاسلام في لا ما هو ده بقول لك مشاع دول رموز فهتلاقي الجزائر كمل يا اخوانا احنا هنقف كده لا احنا المره دي 10 التكلفه المره الجايه جايب 10 جنيه عشان بس نبقى لانه انت لسه احنا هناخد 8 تكلفات تاني ترجمه امير الجزائر عبد القادر الجزائري ترجمه قادة المقاومة في نيجيريا هو مش قائم مش قادة مقاومة على الحقيقة هم أمراء نيجيريا اللي هم أولاد احنا عايزين ترجمة بالأساس عثمان بن فودي سيدي عثمان دان فوديو الفولاني سيدي يشهر جدا يكثر جدا فيهم هناك كلمة سيدي في أفريقيا عموما المسلمين ممكن يكون اسمه كده أو لقبه زي ما احنا نقول لك الشيخ أو مولانا عبد القادر الجزائري الثاني اولاد مين احنا عايزين ترجمه ولاد هم اولاده هم اللي حاربوا بس احنا عايزين ترجمته بالاساس برضه اللي هو ايه سيدي عثمان دان فوديو الفلاني مش فلان الفلاني لا هي قبائل الفلاني عثمان دام فوديو الفلاني لحد عايز يقرا عنه بالتفصيل حاجه لطيفه لانه عمل حركه تشبه الحركه الوهابيه يعني هي حركه مقاومه للبدع وعوده للاسلام الاصيل بغض النظر بعد كده عن تفاصيل هل موافق في كله ولا لا ولكن كان ليها اثر ايجابي ضخم جدا في غرب افريقيا في كتاب كامل عن عثمان دام فوديو الفلاني من مطبوعات قراءات افريقيه مجله قراءات افريقيه هي مجلة من أشهر الدوريات عن أفريقيا مهمة جدا يا ريت تتابعوها وبتبقى موجودة في المعرض بتنزل مع مجلة البيان قراءات أفريقية أو بتلاقوها في في في في سراي ألمانيا به ليها فرع تبقى قراءات أفريقية مع إصداراتها فهي كانوا عاملين إصدار من مرتين من إصدارين فاتوا كده إصدار كامل عن عثمان دان فوديو الفلاني مجلة عند بتوع الجرايد الكبار او هناك في المعرض بيتيح لك الاشتراك يشترك بيبعتها لك البيت سنوية يعني ربع سنوية اظن يعني مثلا بيجي لك 4 أعداد في السنة هم حاليا واصلين لغاية العدد 35 34 بس ميزتها ان انت بتكتشفي كم اذا كل دول مسلمين كل دول تاريخ كتير وقيادات بس ما نعرفش عنها حاجة خالص قارات افريقية مدخل لطيف جدا للتعرف على افريقيا بما فيها اصداراتها لا لا لا بتنزل كتوزيع في نفس الفرع اللي بتنزل فيه البيان في المكان ثم لهم مش علاقة ببعض دي سعودية ودي حاجة ثانية خلاص عايزين ترجمة الحاج عمر تال قومة الإسلامية في كوت ديفوار مين دول الحاج عمر تال تاء ألف لام عايزين ترجمة حمد المرجبي قلنا ده كونغو ضد بلجيكا خلاص هو عماني عمان كان بتحكم كينيا وكونغو وزنجبار وجزء كبير من الساحل الافريقي لغايه 1800 عماني بس لما بيكون سلطان عمان كان قوي كان الحكام العمانيين دول بيخضعوا ليه لما كانوا هم بيبقوا اقوياء وسلطان عمان ضعيف فكانوا بينفصلوا بسلطنات منفصله لا عمان ما اي حد يروح عمان او يتعامل معهم يعرف ان هم غير عن الخليج ليه هم ممالك قديمه يعني من اول ما قالوا بسم الله الرحمن الرحيم اسلام هم ائمه في مذهب اللي هم الاباضيه فهم ليهم مذهب وسلاطين وموجودين من قديم من اخر الدوله الامويه في اول الدوله العباسيه فهم في ذاته كده يعني سلطه وثقافه عاليه حكموا شعوب براهم ملوك وتجار بحر من زمان فنصيبهم في المقاومة للاستعمار عالية جدا. يعني تلاقيهم حرب العمانيين في زنجبار ضد ألمانيا، حرب العمانيين ضد بلجيكا في في في في الكونغو، حرب مش قلبو سعيدي في كينيا. مين دول العمانيين؟ ايه لا دلوقتي لا، عمان دولة غاية في الذكاء غاية. هم طبعا مش متماهين او مع الخليج عشان المذهب، هم مش وبينسبوا لواحد من امراء من امراء الخوارج اسمه حاجة ابن اباض، لكن هم مش خوارج، هم خلطة ايه ولا شيعة، بس علاقتهم بالشيعة كويسة، علاقتهم بالشيعة الزيود والامامية كويسة. فعمان مثلا علاقتها بالعرب السنة كويسة، وهم عرب بس ايه مش سنة قوي، وعلاقتهم بالايرانيين كويسة، وعلاقتهم يعني ايه هم حاجة كده، ودولة ثرية دولة بترولية، مستوى الثقافة العام افضل بكتير جدا من الخليج، تاريخهم يعني مش محدثين نعمة مثلا يعني وكذا. فعمان معظم الكتابات اللي احنا بنتكلم عنها للتاريخ لأفريقيا في حاجات كتير جدا بتبقى بحشين عمانيين او برعاية الحكومة العمانية، لان تاريخه وتاريخ يفخر به، يعني هو سلاطين موجودين. يعني تلاقي ايه مثلا الوثائق الالمانية بتتكلم مثلا عن هجوم البحرية الالمانية على سلاطين السلطان العماني مش عارف مين سيدي كذا سلطان كذا بتاع زنجبار اللي هي بعد كده هي وتنجانيقة بقوا تنزانيا دلوقتي، فهو امراء من زمان كينيا كونغو، بس كونغو اللي هي في اتنين كونغو دلوقتي، كونغو الديمقراطية كونغو كينشاسا اللي هي برازافيل وكينشاسا، احنا بنتكلم عن برازافيل اللي هي الديمقراطية لا قطعوا عنا من المية برضو خلاص. فدول لنا علاقات تاريخية معنا بسبب المية، كونغو قد حصة مصر بتاعت المية بترمي قدها بالضبط في المحيط، لان احنا مكسلين لينا 100 سنه ان احنا نعمل مشروعات محترمه عشان هم مش عايزين الميه، ما تلزمهمش مش احنا تلزمنا بالذات المساله الوقت ده. ف ده من زمان من زمان، احنا عندنا مثلا في حركه 20 مشروع كانت مصر المفروض تعملهم على النيل، بس احنا عملنا مكانهم مدينه الانتاج الاعلامي لك في نفس السنه اللي هم عملوا فيها فيلم تايتانيك احنا عملنا فيلم ابوحه شيء يعني في الوقت اللي كنا المفروض نعمل يعني نبرشط على اثيوبيا كنا احنا ساعتها بناخد الدوري شيء يعني. لا امير كان كان امير هو الادبات الغربيه بتقول ان هو تاجر عبيد، بس هو الحقيقه هو امير عربي، كان هو متسلط هناك متنفذ في السلطه في الكوغو، لما جول بلجيك حاربهم وكسبهم على فكره في عده معارك، بس طبعا مع وجود عدم تدخل الحاميه المصريه في اوغندا بسبب اوغندا، عشان لو حد الجغرافيا عنده بحبه يعني بعافيه حبتين، ادي مصر ام الدنيا، السودان كبيره يعني، اوغندا حته صغيره خلاص، الا وانتوا الخريطه بصين لها من هنا يبقى دي كده اوغندا، هنا الكونغو جنبها على طول، فبلجيكا تتعامل معاهم تجار بس ما يقدرش يقعد عشان الحاميه هنا يجي على طول عليه. لما المهديه الثوره المهديه 1898 راح ايه 1898 بلجيكا دخلت عاصمه الكونغو بعد 4-5 معارك مع حمد المرجبي وكسبوه، حتى هم الوثائقيات البلجيكيه بتقول ان هم اتخضوا لما دخلوا العاصمه، ليه هو متصور ان هو ايه ادغال بقى دخل ليه مدن ومعبده ومباني وبتاع، حتى شاف المباني بتاعه المرجبي هناك وبتاع حاجه بلد، لان هم ايه امارات وسلطنات وفي يعني حد مش قليل يعني، بس طبعا التفوق العسكري كان حاسم. وللأمانة العلمية التاريخية يعني هم دخلوا 1898 ظلت بيحكموها بال يعني المرجبي بيحكم تحت امبراطور بلجيكا ليوبولد الثاني بيحكم لغاية 1925 زي الخديوي كده مش عارف يمشيه، 1925 قال له روح خلاص ما فيش حد مش عايزين حد احنا بنحكم. وللأسف من أسوأ ملفات التاريخ الإنساني على الإطلاق، مش مجرد بس الاستعمار الإنساني على الإطلاق، ملف بلجيكا في الكونغو مرعب، اللي هو ملف بلجيكا لما دخل في كتاب مترجم للعربية اسمه شبح لبولد الثاني، شبح لبولد الثاني لا يتصور ابدا ان ممكن انسان يعمل كده، مش في انسان، في كائن حي، لولا ان ده صور، انه كان طبعا في تصوير في الوقت ده، تصوير فوتوغرافي. في لقطه مشهوره جدا بتاعه تجاره المطاط، عارف شفتوها ولا لا قبل كده؟ يعني لو حد عايز يشوف ممكن يكتب جرائم، ممكن يكتب جرائم بلجيكا في الكونغو او بتاع، او صناعه المطاط. هي طبعا كانت خناقه شركات، لغايه ما الشركه بتاعت ليبولد الثاني هي شركه، طبعا كل المستعمرات كانت بتزور من قبل شركات، فشركه الحيوان ده اللي هو ليبولد الثاني هي اللي كانت مسيطره على بلجيكا، فكانت ساعتها صراع على تجاره المطاط، زراعه المطاط، فكان الكونغو من اكبر مناطق زراعه المطاط في العالم، فهم طبعا فعلوا بيها الافاعيل بالناس بالبناء ادمين، ملف مرعب. يعني انا لولا ان الحاجات دي مصوره واحد ما كانش يصدق ابدا ان في هم والحيوانات الفرنسيين من أسوأ ملفات. يعني الانجليز مش كده، وان كانوا برضو طبعا عملوا، لكن بلجيكا حاجه خياليه خياليه. ما انا عارف، هو ده كان الدكتور المسير الله يرحمه كان يقول ايه، يقول حسنا من حسنات النازيين ايه، انه طلعوا المرايه وحطوها قدام اوروبا. انت كنت عمال تتنطط على عين الناس وتقول لك انا الثقافه انا التنوير، راح جاب المرايه وحطها له، قال لهم شوف انت بتعمل ايه في المستعمرات، انا عاملها في اوروبا. كانت الازعاج ان هو عمله في ناس بيض، الالمان نفس اللي عملوه في المستعمرات هو عمله في اوروبا. لما دخلوا اعتقال اعتقال، اكل اكل، اجراء تجارب على بشر، عمل تجارب على بشر، حرق حرق، ترك لغايه الموت ترك لغايه الموت، اعدامات ميدانيه اعدامات ميدانيه. يعني هو ايه عمى الدكتور جوسيري يقول كده، يقول الرجه حتى المؤرخين الغربيين المنصفين بيقولوا كده، يقول ان النازي ان هو ما عملش حاجه جديده، هو اللي كنت انت بتعمله في المستعمرات ومخبيه عن حكوماتك حتى اتعملوا ده. بلجيكا طبعا عشان كانت داخله في صراع مع بريطانيا وبتاع، اتعمل عليها افلام منها طرزان. طبعا طرزان كان صيغه بريطانيه، ان هو ايه طرزان كل الحركات بتاعته، حتى الافلام اللي اتعملت هوليوديه حاليا لسطح الشركه ليبولد الثاني في بلجيكا. عشان لو حد فيكم مش متابع تاريخنا مش هيلقطها في الفيلم، يعني مش هيعرف ان هو ايه مين بينضح مين، هو بريطانيا بتضبح بلجيكا لان الممارسه طبعا هم لولا ان هم فضحوهم احنا ما كناش عرفنا، لولا ان هم فضحوهم احنا ما كناش عرفنا ان هم عملوا كده في بلجيكا. بس حاجه فوق فوق فوق التخيل يعني. طيب نكمل ثاني، عايزين ترجمة المهدي السوداني. شرح ليبولد الثاني طبعا في المركز القومي للترجمة. عايزين ترجمة المهدي السوداني، عايزين ترجمة المقاومة الإسلامية في الصومال، اسم الامير بتاعهم كان اسمه محمد ابن عبد الله في الصومال، محمد ابن عبد الله في الصومال ضد بريطانيا وايطاليا. ده اصل ده يعني تاريخ مبذول يعني موجود منتشر يعني مش سري. ايه لا 10 جنيه بس بعد يقول لك ادي 10، بسم الله الرحمن الرحيم ادي 10. لا هو اصلا في ناس انا عارف اصلا انا ده انا شفت يا ابني في الدوره دي والله، في ناس يقول لك ايه وانا اقرا ده كله 10 جنيه بتاع وكمان اثنين مونتو فوقيها، واحد جبنه واحد شوكولاته، وما عملش. فاحنا بس عايزينكم، احنا عايزينكم طبعا تعملوه يعني، مش عايزينكم تدفعوا فلوس. يعني كل التكلفات دي 10 ولا كل واحد لا التكلفات كلها، شوف شوف احنا ايه، احنا بنعمل زبون يا استاذ، التكلفات دي كلها 10 جنيه خلاص. فبحيث تغطوا كده تغطوا تغطوا تغطوا افريقيا. طبعا الملاحظه اللي احنا ممكن نقولها كمان ملاحظه اساسيه، ان كل الدول التي سبق تحديثها عن مجيء الاستعمار لم تقاوم البته، زي مصر وتونس. كل الدول التي لم تستعمر قاومت لمده تزيد عن 30 سنه. كل الدول التي انتشر فيها العرب والعربيه والاسلام هي اللي استمرت المقاومه 30 سنه واكثر، زي عبد الكريم الخطابي، زي السنوسية، وإن كان ليبيا يعني مساحة هامشية في التاريخ، مغرب، مغرب نموذج. عادي بص بص المسلم مع الفتح الأول، مع وجود علماء، مع وجود أمراء، مع وجود حركات صوفية، مع عدم وجود تحديث، قاوم وانتصر في معظم معاركه. فتخيل لو كل الدول كان كده فعلا كان الاستعمار شبه مش هيقعد مش هينزل اصلا. المناطق التي يعني تاخر عنها العرب في الفتح وبتاع انتهكها الاستعمار انتهك. يعني ايه؟ مش يعني مثلا المناطق مثلا زنجبار وبتاع مش زي الكونغو مش زي ملف الكونغو مش زي كينيا مش زي الصومال. يعني الصومال المقاومة كان كويس، السودان المقاومة كويس، كل ما تبع المربع المنكوب اللي العرب ما قربوش منه لا فعلوا بيه الأفاعيل. ليه؟ مش حد حتى يعرف يرفع سلاح. يعني الساحل الشرقي ومراء العمانيين حتى مش حتى التجار الكبار مش السلاطين اول ما لقوا تجارتهم هتتضرر اعلنوا الجهاد ضد الالمان واعلنوا الجهاد ضد الانجليز وفعلوا بيهم يعني يعني اوقعوا بيهم. ليه؟ معاه سلاح ويقدر يشتري بتاعه في حد يقدر يعمل حاجه. لكن المناطق اللي سابها كده الاستعمار نزل يعني منه ليهم مع طبعا يعني مع كفرة مع عنصرية مع تجارة مع استغلال يعني اجتماع كل الخصال البشرية. فعلا ضريبة عدم الجهاد وضريبة عدم رش الإسلام غالية جدا، لكن مع الجهاد ولولا دفع الله بيدفع بها الإنسان. عشان كده رب العزة يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم لهدمك صوامع وبيع. هو ده اللي بيحصل، خراب خراب بيسلط على كل شيء، سلط على أعراض النساء وعلى الأطفال وعلى النفس الإنسانية وعلى تدمير الموارد. درجة في كتاب مشهور معرفش حلنا عليه قبل كده ولا لا، اللي هو أوروبا والتخلف في أفريقيا بتاع ولتر رودني. الكتاب اللي كاتبه يساري ماركسي اسمه أوروبا والتخلف في أفريقيا. شوك شوك يعني كم التجهيل لا بس لا لا ما حلناش عليه لسه. احنا بنحل على فصل منه اسمه ثقافة التخلف او تعليم من اجل التخلف لما نيجي عند اللغة العربية، اللي هو تجهيل تجهيل ومحو هوية وانتهاك موارد وانتهاك اعراض وقتل واستغلال كل حاجة. ليه؟ مفيش حد قال لك يا فرعون مين فرعه في حد قادر يرفع. لكن المناطق اللي فيها كان جهاد وبتاع زي عبد الكريم الخطابي مثلا على بتاع في نفس يعني هو بيكلمه لاخر لحظه. وعشان كده المغرب اقل الدول افريقيه على الاطلاق تضررا بالاستعمار، لكن يتبقى فيها التضرر المحلي اللي هو ما اصاب المسلم قبل ما جه الاستعمار. هنا بيتجلى كلام مالك بن نبي في تفسيره ظاهريه القابليه للاستعمار، ان انت حصل لك تخلف وبعد عن الاسلام قبل ما يجي الاستعمار حتى لو ما جالكش. احنا قابليه للاستعمار وزياده اللي هو الاستبداد المحلي بقى مع تكسير رابط المجتمع بتاع المغرب ناجت من ده، لكن لم تنجو من حاجات تانية. والا في جزء كبير من اللي احنا بنعاني منه بنعاني منه المغرب، بس على الاقل على الاقل الهويه العامه الانتماء للاسلام. يعني في واحد زميلنا اسمه خالد من ابناء الاعزاء سافر المغرب سياحه، قال لي شويه ملاحظات عجيبه. هو بيقول لي البلد جميله عجبتني فيها مش عارف ايه كده. قال لي في مفاجاه، قال لي انا مثلا اتعرفت، قال لي بيحبوا المصريين جدا هناك. قال لي انا اول ما اتكلمت مجرد بس اللهجه وان شباب وبنات عايزين يتعرفوا عليه وبتاع. قال لي انا قاعد مع بنات وشباب سن جامعه، البنات بشعرهم وسن بديهات وبنطلون جينز وبتاع، انا متصور الشكل ده يطلع خطاب معين تقول له لا ده احنا يجب نحرق القدس ومش عارف ايه حاله الفصوص الشخصيه اللي بتاع. ايه الفكره؟ يعني هو اصابه قدر من الخلل، قدر ما مثلا من ايه فكره ايه نقدر نقول ايه مثلا سلوك غير اسلامي، تحلل في الحجاب مش عارف ايه، لكن في قدر كبير جدا من في قضايا اساسيه ما تشوهتش عنده. حتى اللغه العربيه بتاعتهم حلوه، المسلسلات بتاعتهم حلوه. اتفضل. وي مش كلهم هم الجزائريين انقح والتوانسه انقح، لكن المغاربه بسبب ان اللغه الرسميه بتاعت مخاطبات الدوله حصل رده بعد. يعني هو طبعا قعدوا فتره عربي لا في فكره مفهومه مش مفهومه، ده اختلاف لهجي. انت لو نزلت الصعيد مش هتفهمي حاجه. ماشي، ما بقولك يعني ده في جانب كده وفي جانب كده، لكن هو طبعا